بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي رواية: فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قال: قلت يا أبا هريرة، ما النصيف؟ قال: الخمار. وهذه أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تشوف المؤمن إلى جنة الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكرنا أن المؤمن لو أنه دعا في مجلس واحد: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار، ثلاث مرات، الجنة تدعو له والنار أيضا تدعو له. الجنة تدعو له أن الله يدخله فيها، والنار تدعو له أن الله يجيره من النار، أن الله يجيره من النار. هذا في المجلس الواحد لو قال. فلو أن الإنسان اجتمع من دعائه في اليوم الواحد سبع مرات: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجلني من النار، كلما تذكر دعا بذلك، الجنة تدعو ربه: يا ربي إن عبدك فلانا سألني إياك فأدخله فيه. والنار تقول: إن عبدك فلانا تعوذ أو استجار بك مني فأجره مني. فالإنسان المؤمن كلما تذكر ذلك كلما سأل الله الجنة وكلما تعوذ بالله من النار. والإنسان يشتاق للشيء حين يعلم الصفات التي في هذا الشيء، زي ما في الإنسان في الدنيا لما يشتاق لحاجة معينة، عايز يلبس لبسا معينا، عايز يركب حاجة معينة، عايز يدخل بيتا معينا، وهنا يشتاق لهذا الشيء ويعمل من أجله. هنا العمل من أجل الجنة، كلما تذكرت ما في الجنة من نعيم مقيم، ما في الجنة من أشياء ينص عليها القرآن وتنص عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يذكر لنا أن فيها ما لا الإنسان ما لا يعلمه، لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما قد أخفي عنهم من أشياء تقر بها أعينهم كثير جدا ولكنهم لا يعلمون. فهنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم ورواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس. ما فيش بؤس في الجنة، بؤس البؤس ده كان في الدنيا بس، البؤس والتعب والشقاء والكدر والمرض والفقر هذا في الدنيا، أما الجنة ما فيش فيها شيء، ما فيش فيها أي كدرات أي منغصات، ما فيش في الجنة. ينعم نعيم دائم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. ينعم لا يبأس، لا يدخل قلبه شيء من الضيق، شيء من الكدر يشوش عليه ما هو فيه، لا يبأس. ولا تبلى ثيابه، مع أن ثياب كثيرة جدا، الثياب تنبت كما تنبت الأزهار وتنبت الثمار في أشجار الجنة، لا مصنع بيشتغله ولا كذا، لا تخرج له الثياب، واللي السوب يلبسه يخلع هذا السوب ويلبس غيره، لا السوب قد أنتنى، لا تغيرت رائحته، لا بلي هذا السوب، لا السوب زي ما هو الجديد لبسه خلعه الجديد ويلبس غيره، خذ ما شئت وافعل ما شئت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، نعمة عظيمة جدا. الإنسان في الدنيا وإن كان غنيا وإن كان له منصب وإن كان لكن في أشياء تؤرقه، الغنى طب عايش قد إيه بهذا الغنى، عايز يعيش أكثر، يجري على الأطباء كل شوية يعمل فحص شامل، وكلما ازداد منصبه كلما ارتقى، كلما عمال يسافر برا علشان يحافظ على الشباب اللي هو فيه، يصبغ شعره، يعمل ثياب شباب مش عارف إيه علشان يحس إن هو شاب عايش فيها، ولكن الهرم جاي عليه وهو في منصبه شكله منفوخ وشكله شكله، بعدين طلع معاش قعد اتكوم وبقى عدوز كركوب معمول، خلاص انتهى هذا الشيء. فين اللي كان وزيرا وكان وامام الناس كله شباب؟ لا لا، خلاص انتهى هذا الشيء، ده كان تمثيل بس امام الناس. اما الجنة لا، الجنة نعيم مقيم، شباب دائم، لا تفنى ثيابهم ولا يبلى شبابهم. قال: لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا تبلى ثياب أهل الجنة، لا يفنى شبابه. سن أهل الجنة 33 سنة رجالا ونساء، ما بيزدش عن هذا الشيء، مخلدين على هذا السن، سن اللي في الدنيا يعتبر سن اكتمال كل شيء في الإنسان، يكتمل الشباب، يكتمل العقل، يكتمل المروءة، يكتمل الخبرة في الحياة، أشياء كثيرة تكون. ففي الجنة هذا السن أجمل ما يكون، هذا السن سن 33 سنة، فيكون الإنسان في الجنة على هذا السن لا يزيد عليه أبدا، باقيا خالدا في هذا أبدا. الجنة ما لا عين رأت، يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. الإنسان حين يرى النعيم اللي في الدنيا، لكن نعيم الجنة أعلى من هذا بكثير، فوق هذا بكثير. ولا أذن سمعت، مهما سمعت في الدنيا من أشياء تعجبك وتطربك، مهما سمعت في الدنيا في النفاق وفي الرياء وفي الحرام وفي، لكن الجنة كله حلال صرف. في الجنة ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مهما يخطر على قلبي على قلبك من نعيم وغنى ومن مال وجمال ومن رضا، مهما خطر على قلبك لا، مش هتوصل لأنه تعرف الجنة إلا حين تعاين هذه الجنة. إن شئتم فاقرأوا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما قد أخفي لهم، في قراءة ما أخفي لهم من قرة، يعني ما أخبئ لهم، ما أقول الله عز وجل أنا مخبي لك حاجات عظيمة ما تعرفش أنت قد إيه اللي أنا مخبيه لك، ما أخفي لهم من قرة أعين. أيضا في حديث آخر لأبي هريرة وهذا في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. القيد أو القيد مقدار صوت، يعني المكان، إذا جبت صوت العصاية الإنسان بهش بها الغنم ولا به يسوق بها البعير، هذه العصاية موضع قيدها قدرها من الجنة أفضل من الدنيا بما فيها. كيف ما يعطيك الله عز وجل الجنة شجرة تمشي في ظلها 100 سنة ما تخلص الظل بتاع هذه الشجرة؟ يقول: ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قاب قوس أحدكم، قاب القوس، القوس له قابان، أنت تمسك القوس من السيف وبعدين في آخر هنا القاب اللي بتربط فيه الوتر، ومن ناحية من تحت القاب الثاني تربط به الوتر. فلما يقول لنا قاب يبقى مقدار من السيا لغاية هذا مقدار زراع، يعني زراع طوله حوالي زراع 42 سنتي تقريبا، ويقول لنا هذا المقدار من الجنة، مقدار الطول هذا 42 سنتي دون من الجنة، يقول خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. قال: ومثلها معه، مش الدنيا بس وكمان ومثل الدنيا معه. ولنصيف امرأة الجنة خير من الدنيا ومثلها. النصيف، النصيف اللي هو إيه؟ الإشارة اللي بتلبسه المرأة، الإشارة، وده يبقى أقل حاجة ثمنا الإشارة بتلبسه المرأة، إذا قال السوب باقي السياب أغلى بكثير من الإشارة. فهذا الخمار اللي بيوضع فوق رأسها يقول لك اللي بتلبسه الحوراء اللي في الجنة خير من هذه الدنيا وما فيها، لا تسوى الدنيا شيئا إذا قورنت بالإشارة اللي بتلبسه المرأة في الجنة، فكيف بباقي الجنة؟ يقول: ولنصيف امرأة الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قال راوي الحديث اللي هو أبو أيوب الراوي عن أبي هريرة: ما النصيف؟ قال: الخمار، الخمار ما يوضع فوق شعرها. من الأحاديث اللي جاء في المسند وراه أيضا الترمذي حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الجنة، ما بناء الجنة مبنية؟ الطوب بتاعها ايه؟ ما فيش طوب هناك، ما فيش طوب. الطوب اللي هناك ده ذهب، لبنة، طوبة من ذهب وطوبة من فضة، هذه الجنة. قال: لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها. طب الطوب ده بيتمسك في الدنيا بمونة اللي في النص، يمسك طوبة في طوب، دي ممسك في ايه؟ بيقول لنا بالمسك الاسفر، المسك الأزفر، يعني اللي ريحته نفاذة، ريحته عظيمة وجميلة جدا، هذا المسك الأزفر. ولا يقال على أي نوع من أنواع الطيب أنه أزفر إلا المسك فقط، المسك يقال عنه أنه أزفر. وحصباؤها اللؤلؤ، الحصى، الحصى اللي على الأرض، تمشي في الأرض، الأرض فيها تراب، فيها حصى، هذا في الدنيا. طيب الجنة إذا كان فيها على الحصى يكون لؤلؤ، لؤلؤ على أرض الجنة. قال: حصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها، تراب الجنة. قال: الزعفران، ما فيش تراب، تراب ده كان في الدنيا، لكن في الجنة لا، ترابها الزعفران. في حديث آخر عن تربة الجنة، ايه تربة الجنة؟ قال: درمكة، درمكة، والدرمكة بمعنى الدقيق، يعني الدقيق، يعني بياض مثل بياض الدقيق، هذا الرائحة، رائحة المسك، ما فيش حاجة مما في الدنيا، حجارة وطوب وزلط وأسمان، فيش كلام من ده، ولكن الجنة فيها هذا النعيم العظيم الذي يذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من يدخلها ينعم ولا يبأس. من يدخل الجنة، مجرد ما دخل الجنة ناسى البؤس تماما، ما فيش لا فقر ولا كدر ولا مرض ولا شيء، النعيم المقيم، ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت. الخلود، دخل الجنة لا موت فيها، الدنيا كان فيه الموت، عصاة الموحدين في النار يأتي عليهم وقت يميتهم الله سبحانه، ولكن الجنة لا موت فيها أبدا. قال: ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. جاء أيضا في حديث سهل بن سعد وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة، غرف من فوقها غرف مبنية. الغرف، كلمة غرفة تطلق في الدنيا على البناء المرتفع، المرتفع، لما أقول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غرفة، معنى مكان في الدور الثاني، مكان مرتفع يطلع له بسلالم، هذه الغرفة. فما يذكر لنا أهل الغرف يعني أهل الجنات العالية، الجنات العالية. طيب اللي في الدون من الجنة حين ينظرون لأهل الغرف اللي فوق يشوفوهم إزاي؟ زي ما تبص للقمر كده اللي في السماء، زي ما تبص النجمة في السماء، يبقى بون شاسع جدا بين اللي تحت واللي فوق، كان الجميع في الجنة. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون، يعني ينظر. الترائي معنى التحديق والتدقيق في النظر، لما تبص في السماء وتحط إيدك كده على عينك وتبص في مكان بعيد أوي، عايز توصل تشوف قد إيه هذا المكان، ومش هتستوعب ما بداخله، شايف النجمة فقط، أنت عارف أن هذه النجمة قد هذه الأرض اللي احنا فيها ملايين المرات، ومع ذلك شايفها عبارة عن نقطة في السماء. فأهل هذه الجنات حين ينظرون لأهل الغرف خالص في الجنة، يرونهم كما ترى أنت الكوكب الغابر في السماء. قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي. من الأحاديث حديث لعلي رضي الله عنه رواه أحمد ورواه الترمذي أيضا، وفيه إن في الجنة لغرفة يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. أهل الجنة، إنسان له في الجنة هذه الغرف، يبقى جنات عالية وقصور عظيمة، وصاحبها وهو بداخلها شايف اللي برضاه. أنت وانت قاعد في مكان جميل في حديقة وفي تحب، يبقى عايز الشرفة كبيرة، عايز البلكونة كبيرة عشان أشوف الجنينة وأشوف البحر وأشوف وأشوف. فهنا هذا وهو في داخل قصره يرى ما خارجه، ما في خارج، حتى ينعم. يرى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. يبقى يمكنه الله عز وجل أن يرى ما في الخارج وهو بداخلها، وهو خارج قصره يرى ما بداخل قصره، فينعم بهذا كله. فقال أعرابي: يا رسول الله، دي من هي؟ مين اللي يوصل للنعيم المقيم ده؟ أي حد مننا كده يعني؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس نيام. وصلى لله بالليل والناس نيام. يبقى العمل عمل ظاهره انه سهل، ظاهره، لكن مين اللي يواظب على هذا الشيء؟ مين يواظب عليه؟ شوف الانسان يجي عليه الشيطان يضحك عليه، يضحك عليه فيضيع عليه اعمالا عظيمه. كلنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث اللي يصلي الصلاة ويقرأ آية الكرسي عقب الصلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. تقرأ آية الكرسي عقب الصلاة موت بقى بعدها وتدخل الجنة بهذا الشيء، ثواب عظيم جدا. ومع ذلك تلاقي كثير مننا يختم الصلاة ينسى أنه يقولها، أو يتناسى أو ينشغل أو يعطل غيره، بعد ما خلص يكلم اللي جنبه عايز كذا عايز كذا وناسى يقول أبا أقرأها الصلاة الجاية أبا أقرأ آية الكرسي. لو أنه تخيل أنه ممكن يموت الآن، ممكن يموت الآن، أبدا ما يقصرش في هذا الشيء. ولكن الشيطان يخدع الإنسان، سيبك مش مهم تسبح دلوقتي، أما تروح البيت بسبح، أما كذا أما كذا، يسوف ويضيع. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الغرف لمن أطاب الكلام. لا والله سهل نقول كلام طيب، لكن كلام طيب يعني نقعد نتكلم مع بعض كده في موضوع وأقول لك كلام حلو وتقول لي كلام حلو ونمقه خلاص، وبعد كده يرجع الكلام الوحش تاني وترجع الغيبة ونمقه. لمن أطاب صارت له عادة، هذه عادة، إن هذا إنسان طيب لا يخرج منه إلا الطيب في كلامه في المسجد، في كلامه في الشارع، في كلامه مع الجار، في كلامه مع بيته، كلامه طيب أطاب الكلام، معنى حسن خلق هذا الإنسان، إنسان أخلاقه حسنة فكلامه طيب مع جميع الناس، ما بيقولش كلام هنا عكس يقوله في المكان الآخر، ما يظهرش قدام هؤلاء الناس أخلاقه طيبة وإنسان حلو قدام التاني شكله كأنه من مجرمين الشوارع، لا لا لا، هو طيب في كل أحواله. الذي يطيب الكلام هذا مستحب، بس طيب الكلام لا، قال لنا وأطعم الطعام، يبقى طيب الكلام دليل على حسن الخلق. الحاجة الثانية دليل البذل والعطاء، أطعم الطعام، يطعم على وجه الصدقة، يطعم على وجه الهدية، يطعم الأقرباء وينفق ما مما رزقه الله سبحانه، يعود نفسه على البذل. ثالث حاجة وصلى لله بالليل والناس نيام، ما هو شرياء، ما هو شرياء، يصلي لله بالليل، يستمتع بصلاة الليل بينه وبين ربه سبحانه تبارك وتعالى، فإذا واظب على ذلك استحق هذه الغرف العالية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. من الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد ورواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجوفة، الخيمة درة مجوفة، يعني بيحدثنا عن خيمة من خيم الجنة. الخيمة أهو نتخيل الخيمة، عايز عشان أسافر وأنا مسافر وأنا قاعد في ميناء وأنا كذا، عايز خيمة على قد الوقت، ده إنسان رايح رحلة على قد بس ظله، مش هذه الخيمة. الخيمة في الجنة ما في شمس عشان يستظل من هذه الشمس فيها، ولكن تنعيم لهذا الإنسان قد إيه حجم هذه الخيمة. خيمة واحدة بس من خيم الإنسان في الجنة، شوف حجمها قد ايه. يقول درة مجوفة، مصنوعة، ما هيش قماش، ما هيش خشب، ما هيش من صوف، ما هيش من وبر، انما الخيمة درة، درة مجوفة، هنا لؤلؤة من الدرر، يقول درة مجوفة، طولها ارتفاعها في السماء 60 ميلا، ارتفاعها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخر. هذه الدرة اللي ذكر لنا شيء منها نستوعبه، ارتفاعها 60 ميل، طيب طولها وعرضها قد إيه؟ هنا شيء عظيم جدا، وكان جاء في صحيح مسلم إن عرضها 60 ميلا، 60 ميل، الميل حوالي 1700 متر تقريبا، 60 ميل يعني كأنها دي بلد بقى، دي بلد مش خيمة، مش خيمة بتاعت حاجة وقتية، لا لا لا، دي 100 كيلومتر، 100 كيلومتر، 100 كيلو، زي من هنا عدي دمنهور وعدي اللي أدها، هذه خيمة واحدة بس، لها زوايا، كل زاوية فيها له أهلون، الأهل يشوف بعضهم بعضا، لا ما يشوفش بعضهم بعضا عشان ما يحصلش، يعني كل واحدة تستشعر إن هي بس هو بتاعها هذا الإنسان اللي ربنا جعله لها، في كل زاوية من زواياها أهلون لهذا الإنسان، قال لا يراهم الآخرون، بعيد كل واحدة بعيدة عن الأخرى فيها، قال لا يراهم الآخرون. أيضا من الأحاديث ما جاء من حديث عتبة ابن عبد السلمي رضي الله عنه، قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيخرج من نهر الكوثر إلى الجنة، وتقدم الكلام عليه. فالأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيها فاكهة، الجنة فيها فاكهة، ما الأعرابي مش متعود على الفاكهة في الدنيا، محروم منها، قاعد في البادية، البادية لا فيها فاكهة ولا فيها شيء هيزرع فيها، ولكن اللي بيشرب منه اللبن بتاع الناقة بتاعته بتاع البقرة اللي عنده بيشرب من لبن الغنم بيستغل هذه الأشياء في اللحمة ويشرب ماء، لكن مش متعود على الفاكهة في الصحراء، فلذلك هو يشتهيها فيقول طيب احنا محرومين منها في الدنيا، هنلاقي في الجنة فاكهة، في فاكهة في الجنة. قال نعم، وفيها شجرة تدعى طوبة، شجرة تدعى طوبة. فذكر شيئا لا أدري ما هو، ده الراوي يقول أي شجر أرضنا تشبهه، يعني الأعرابي كأنه بيسأل شجر الطوبة دي، هذه الشجرة اللي بينبت منها ثياب أهل الجنة، ثياب أهل الجنة تنبت بهذه الشجرة، فيسأل فيقول هذه شكلها زي إيه، زي أنهي شجرة كده من أشجار الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست تشبه شيئا من شجر أرضك، الأرض اللي انت فيها في الحجاز لا ما عندنا شجر يشبهها، ولكن هل أتيت الشام، رحت بلاد الشام مليانة شجر بلاد الشام؟ فقال لا، قال تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، شجرة الجوز أو الجوزة، شجرة عظيمة جدا عالية جدا فروعها في السماء، قال تنبت على ساق واحد ينفرش أعلاها. قال ما عظم أصلها، أصل هذه الشجرة قد إيه الأصل بتاعها؟ قال لو ارتحلت جزعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ثرقوتها هرما، معنى إن لو عندك جمل، جمل قوي شاب، لو حاول هذا الجمل يلف حوالين النخلة دي أو الشجرة مرة واحدة بس، لفة واحدة ما يقدرش يلف لغاية ما ينكسر عنقه من الهرم، يعني يعجز هذا الجمل ويعجز ويهرم وما يلحقش يطوف حوالين هذه الشجرة. قال صلى الله عليه وسلم لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ثرقوتها هرما. قال فيها عنب، العربي يشتهي العنب، الجنة فيها عنب؟ فقال نعم. قال فما عظم العنقود، لو طلع عنقود العنب كده ناكله يؤدي إيه عظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر للغراب الأبقع، عنقود لا مش عنقود هتمسكه بإيدك كده، لا العنقود بتاعها أعظم بكثير، شوف لو إنه غراب قعد يطير لمدة شهر يوصل فين؟ أهو ده الحجم بتاع العنقود من العنب في الجنة. قال فما عظم الحبة، طب العنقود قد هذا قد بلد ولا قد مدينة العنقود منها، طيب الحبة يبقى قد إذا كان العنقود على هذا الشيء. قال هل ذبح أبوك تيسا من غنمه قط عظيما، شفت إذا ذبحته تيس عظيم خروف ضخم جدا عظيم؟ قال نعم. قال فسلخ إهابه فأعطاه أمك، قال اتخذي لنا منه دلوى، قال نعم، قال فإن تلك الحبة بهذا المقدار، مقدارها إيه؟ لو إن جبت حجم الخروف، حباية من العنب في الجنة بحجم الخروف. الرجل يقول فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي، ده أنا كلها تشبعني أنا وأهل بيتي هذه الحبة. قال نعم وعامة عشيرتك، مش أنت بس وأهلك، تشبعك أنت وأهل بيتك وعامة العشيرة أيضا، هذه جنة الله عز وجل، ده شيء مما جاء فيها. فإذا ذكر الإنسان سأل الله عز وجل الجنة بصدق، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة وأن يعيذنا ويجيرنا من عذابه وناره. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.